ذكر أنهم بشر، ريح تذهب ولا تعود. كم عصوه في البرية وأحزنوه في القصر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل. لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد سوع، إذ حول خلجانهم إلى دنس ومجاريهم لكي لا يشربوا. أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم بالجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. أرسل عليهم فمو غضبه سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوباء، وضرب كل بكر في مصر أوائل القدرة في خيام حان، وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البري، وهداهم آمنين فلم يفزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه وطرد الأمم من قدامه، وقسمهم بالحبل ميراثا وأسكن في خيامهم أصباط إسرائيل. فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل آبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاضوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع الله فغضب وردل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه وغضب على ميراثه. مختاروه أكلتهم النار وعذاراه لم يحمدنا، كهنته سقطوا بالسيف وأرامله لم يبكين. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف ولم يختر ست أفرايم، بل اختار ست يهوذا جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسة للأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم.